لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. العلم قسمه الإمام الطحاوي رحمه الله بهذه الطريقة إلى قسمين. القسم الأول علم في الخلق، أي جعله الله بين المخلوقات من يعلمه، وعلم في الخلق مفقود، يعني ليس موجودا ولا يصل إليه الخلق، لا يصل إليه الإنسان ولا الأنبياء ولا الملك ولا الملائكة ولا الجن، لا يصلون إلى هذا العلم. فإذا العلم قسمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. قال: فالعلم الذي هو في الخلق موجود، هذا جعل الله تعالى طريقا للعباد إليه. أما العلم المفقود فهذا استأثر الله به ولم يجعل للخلق سبيلا إليه. فانتبهوا، علم العقائد هذا موجود، علم الأحكام هذا موجود، علم المعيشة الذي ينفع الناس في أمر العيش هذا موجود، يعني الخلق لهم طريق إليه. أما مثلا متى تقوم الساعة على التمام، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا ليس بين الخلق موجودا. لذلك هذا نقول هذا استأثر الله به. فاكتساب العلم الموجود مطلوب ومحمود وممدوح، أما محاولة اكتساب العلم الثاني يعني علم الغيب فهو ضلال والعياذ بالله.